أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الواسعة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. تخرج بيضاء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أزري وأشركه في أمري. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن حزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر بارك الله فيك يا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر الله ثم جئت على قدري يا موسى اصطنعتك لنفسي الله الله الله الله الله الله أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكر اذهبا لما بيانا ثم جئت السلام على من اتبعك.